مستمعينا وأكيد مكملين معكم بالفقرة الخدمية ولأولى كل عم يسمعونا دائما تواصلوا معنا بأي شكوى بتهمكم على 213-215 نحن دائما جاهزين نسمع نضوي عليها نتواصل مع المعنية عنا شكوى بما يخص الجانب الرياضي. مستمعينا خلونا نروح نسمع الشكوى من الأخت يلي تواصلت معنا وسجلنا لها الشكوى ونرجع نتواصل مع الأستاذ عماد حمد. سمعونا صبايا. نتمنى من الاتحاد الرياضي معالجة الاستثمارات اللي عم تكون بالصالة الرياضية بتحديد موعد للألعاب الرياضية اللي عم تصدر أصوات مزعجة من اللاعبين بالمسبات شتائم بصوت مرتفع بالإضافة إلى طجات الطابة والأصوات اللي بدأ يصرخوا فيها وكل يوم كل يوم كل يوم المفروض يكون في وقت محدد للعب. يعني ما في داعي للساعة 4-5 ما في مراعاة لطلاب الجامعة لطلاب البكالوريا للأشخاص الكبار في السن المرضى اللي عندهم وضع صحي. أكيد مستمعينا بينضم إلنا عبر الهاتف الأستاذ عماد حماد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ الكريم. يمكن سمعت معنا الشكوى اليوم سيدة اللي عم تشكي عن من الضج اليوم. قبل ما نبدأ بموضوع الشكوى اليوم كيف عم يتم الترخيص؟ شو الشروط؟ شو الضوابط للمشاريع اللي عم يتم ترخيصها أستاذ عماد؟ نحن بالنسبة لنا بالنسبة للاستثمارات في عنا ضابط مع المكتب التنفيذي بشروط بياخذوا الموافقات وإحداث الاستثمارات مركزية مع دمشق. هدول بالنسبة لأن نحن في عنا حالتين بس فوق الصالة الرياضية. نعم. وهدول طبعا نحن بشروط الاستثمار بالنسبة للأخت اللي قدم الشكوى. نعم. نحن بشروط الاستثمار ما في عنا أوقات محددة لألون هني لأي ساعة من يلعبوا. نعم. لكن هدول يخضعوا لمجالس البلديات. يعني في مجالس بلديات أوقات بتحدد لهم ياهم. وبتمنى لو أنه الشكوى اللي للأخت ريمي كانت مش عن طريق الاتحاد الرياضي نسمع فيها يعني. نعم. في أي شكوى عنا مشان الموضوع هذا. على كل الأحوال إذا كانت مقدمة أي شكوى رح نخليها ترجع تراجعك برقم الشكوى يلي قدمتها. نعم. اليوم أكيد ولكن غير مقبول للرابعة صباحا يعني في شهادات في في في وضع يعني للرابعة صباحا كمان الموضوع شوي زيادة أستاذ عماد شو رأيك؟ أكيد للرابعة صباحا هذا مبالغ فيه شوي. بتصور أنا بجوز الأخت تكون عندها يعني أكيد مستندي عشي. نعم. بس بتصوري أنا طلعت مرتين على المنشأة لفوق. نعم. وفي فعاليات هلأ نحن بشهر الكريم شهر رمضان الكريم. نعم. الفعاليات تقريبا أنا حضرتها عم يشتغلوا بدوري فعم تنتهي تقريبا ب 12 ونص واحدة يعني أنا كنت موجود هوني. نعم. أي ساعة عم يتم تحديد يعني الإقفال يعني في التزام بموضوع لا لا هلا نحن الاقفال نحن كاتحاد الرياضي ما عندنا بشروط الاستثمار هالشيء هذا في اي يتبع لمجالس البلديات. نعم. فنحن بالنسبه للشكوى نحن بنطلع وبننسق مع مجلس البلدي وبنطلع معه وبنحكي مع المستثمر هذا ما لنا قضيه. ولكن لاحظي انت دائما هالشكوى هي عم تكون بكل سنه بنفس التوقيت بشهر رمضان الكريم. صحيح. كونه بيكون في افطار متاخرين فما يكونوا ما يتاخروا مباريات يعني هو دائما بهالشهر الكريم عم يكون هالشكوى هذه. نعم. ان شاء الله تكون هالاستثمارات عم تعود بالفائده على النادي على الاتحاد استاذ عماد. هلا هدول الاستثمارات كلها مركزيه بتروح للاتحاد الرياضي العام. نعم. بس احنا من خلالها بتعرفي نحن اذا ما عم تستفيدوا شيء لنقوي صوت الشكوى لكان لا مو هيك نحن بتجينا بالموازنه. نعم. بتعرفي من خلال نحن عندنا موازنه بتجي من دمشق بنكون مرصودة بعض الاعتمادات فهني بالحظ من ضمن الحالة هيك. نعم. ولكن دفع الاستثمار بيكون مركزي وليس فرعي عندنا. نعم. طمنا شو وضع نادي الساحل استاذ عماد؟ شو وضع اليوم نادي الساحل؟ طمنا بشرنا. والله شو بدي خليك يعني يا فرحة ما تميت. ليش طم خير؟ والله إن شاء الله خير نحن بنأمل خير. في عدة استقالات بمجلس الإدارة اليوم. وافقتوا على استقالات ما وافقتوا؟ شو الوضع حطنا بالصورة؟ لا نحن ما وافقنا. نحن رفعنا الكتب للقيادة السياسية من شان يكونوا هني بالصورة. حاولتوا تأسروا عليهم أنه بلا الاستقالات؟ عيناهم مصممين على الاستقالة كانت الاستقالة الأخيرة مبارح رفيقنا الأستاذ سنان درغام قدم استقالته. نعم. طبعا نحن هلأ بالاجتماع اليوم باللجنة التنفيذية نحن رفضنا الاستقالة. نعم. ومصرين أن هن يتابعوا بهالموضوع هذا. ونحن شو السبب أستاذ عماد يعني شو السبب اليوم يمكن في أكثر من عضو مكتب تنفيذي؟ هلأ الكل عم يحكي عدم انسجام في الإدارة. يعني كل الاستقالات عدم الانسجام في الإدارة. شو بتوجهون عامر منبرنا؟ شو بتحب تقولهم؟ شو الصوت اللي بتوصلهم يا؟ بتمنى عليهم كلياتهم العبارة اللي نحن منرددها كلياتنا مع نادي الساحل، الساحل يا روح، يكون الساحل هو أكبر من الكل، أكبر من الأنا. نعم فعلا هو التوقيت مناسب أبدا. يا ريت الكل يشتغل على أنه الساحل أكبر من الجميع، لأنه الساحل مو معني بشخص محدد، الساحل هي لمحافظة طرطوس بالكامل. صحيح. فرحة عامة طرطوس بأكملها. صحيح. دخلت في كل بيت، في كل نفس بيتنفس من محافظة طرطوس، مدينتنا ومدينة الشهداء. يا ريت ياخذوا الاعتبار هذا، يا ريت. للأسف يعني لا التوقيت مناسب ولا الفرحة أبداً. فعلا مثل ما قلت ما خلوها تكمل أبداً. ووصلنا للدرجة الممتازة وفعلا اليوم الفرحة من القلب كانت. ما بعرف ليش هيك عمي، يعني لازم نحن كلياتنا بسبيل نجاح يعني النادي أو نجاح أي جانب معين يكون في تكاتف ولو كان على حسابات أخرى. صحيح. للأسف الظاهر مكتوب علينا نحن هالحظ السيء أنه ما نعيش فرحتنا نظامية. يعني همتك أستاذ عماد لعل وعسى يعني بكلامي طيب القلب ترجع الأمور، ترجع نادي الساحل بهيكليته بتفاهمه بالمحبة وفعلا بالنجاح اللي حققه، إن شاء الله بيستمر. إن شاء الله يا رب نتواصل معك وبتقلنا رجعت أمور نادي الساحل تمام. إن شاء الله بأقرب وقت. والشكوى اليوم صارت موجودة عندك بعهدتك، وبتمنى نتواصل كمان معك وتقلنا. بتمنى من خلالكم الأخت اللي مقدم الشكوى بس تمر لعنا تجيب لنا الشكوى ونحن منتابع. تكرم عينك، شكرا لاستجابتك يا أستاذ عماد. شكرا لك عماد حماد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس، يعطيك ألف عافية. شمت ديابك وقلب الهون بين ديابك جاي بشنا وعدابك هم جاي اوقاف عدابك هم جاي شمت ديابك وقلب الهون بين ديابك. لكل العم يتواصلوا معنا وبيحيونا، نحن كمان منحييكم مستمعينا بقرية شباط، كل التحية لكم من إذاعة أمواج. ميتين وتلتاعش 215 دائما رقمكم للاتصال وللشكاوى، وأكيد نحن بدورنا نتابعه بالكنترول. عم يخبروني إنه معنا اتصال. ألو. ألو نعم. يسعد أوقاتك. هلا. أهلا أختي. أهلا. تفضل يا أخي حضرتك. نعم. تعرفني بحضرتك؟ أنا المواطن إبراهيم علي عبود من محافظة طرطوس قرية وقف الشيخ عياش. يا أهلا وسهلا فيك. فيك يا أختي. وقف الشيخ عياش أكيد. نعم. تحية لكم. تحية لكم. شكرا لكم يا أختي. تفضل. كان في عندك شيء؟ عندك شيء؟ كان عندي أنا شكوى مشان حول وصل الطريق بيخدم مدرسي وبيخدم أهالي الضيعة والمدرسي. نعم. فقدمت بطلب رسمي إلى مديرية الخدمات الفنية صمت الماضية. نعم. والحمد لله السنة هلا أقل الورشة في قريتنا وتم تصفية الطريق. وأنا بتشكر الأساتذة والمدير والسيد المدير والعمال. وشكرا والله يديمكم ويديمكم زخر لهالوطن. أكيد أول شيء أنا بدي أتشكرك. وأنا بدي أتشكرك يا أختي كمان. يا أخي الكريم بدي أتشكرك. نعم. حضرتك اسمك علي عبود؟ إبراهيم. إبراهيم عبود. نعم يا أختي. إبراهيم أنا أكيد بدي أتشكرك أنك رجعت تواصلت معنا وتشكرتنا. أنا تذكرت الموضوع. الدال على الخير يا أنت كفاعل والدال على الشر كفاعل. وأنا أنت خدمتوني الإذاعة وشكرا لكم. أنا علي الله يعطيك الجميل. الله يعطيك ألف عافية ومشكور لاتصالك، هذا واجبنا. بالعكس كتير فرحتنا أنه نحن اليوم. شكرا لك يا أختي. أنا الله يبارك فيكم. وهلأ ما يتم كمان تسفيت تقريبا القرية صيانة كلها تقريبا يا أختي. حلو كتير. يلا فرحتنا. شكرا لك وبالهنا يا رب. شكرا. سلمي للأستاذ وشكرا للأستاذ علي وللأستاذ حسام. وبتشكر هلا أكيد رح نتواصل مع الأستاذ حسام. نعم. نعم. ورح نوصله الورشة في قريتي والحمد لله ما يتم التسفيت عاكم الوجه. شكرا لكم. شكرا شكرا شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. صبايا يا ريت تعطونا الأستاذ المهندس حسام حسين مسؤول طرق بالخدمات الفنية لنتشكره. يا ريت تحاولوا تجربوا على الرقم الأرضي وتحاولوا لنا الاتصال. حبيبي ردوا علي بشر عيوب متلي ما صبر حدود من كتر الصغر ردوا حبيبي ردوا حبيبي يعطيكم العافية يا زملاء. موجود معنا عم يخبرونا موجود معنا الأستاذ حسام حسين مسؤول الطرق بالخدمات الفنية. يسعد أوقاتك. صباح النور. أهلا. يخليك يا رب. كان معنا اتصال قبل شوي من الأخ إبراهيم عبود بوقف الشيخ عياش. كنا سبق وحكينا مع حضرتك بخصوص تزفيت وتعبيد صيانة وصل الطريق بتخدم بين مدرسة وبين حارات. كان في موافقات يمكن إذا بتذكر أستاذ حسام من السيد المحافظ يعني وصل الموضوع للبلدية وكان بقسم الصيانة. اليوم عم يخبرنا الأخ إبراهيم أنه الحمد لله تم تزفيت وتعبيد الطريق واليوم الصيانة لكل القرية. نعم. أنا بدي أشكرك باسم أهالي قرية وقف الشيخ عياش وبدي أشكر استجابتك للشكوى يلي وردت عبر إذاعتنا. ما في داعي للشكر. نحن عم نشتغل أقل من واجبنا مو بس تحديدا لأهالي وزوي الشهداء. نعم. أول شيء الرحمة لشهداء سوريا كلياتهم والشفاء لجرحانا. نعم. والحرية لمخطوفينا. نحن شو ما قدمنا للشهداء قضية بسيطة جدا وما بتعادل شيء من اللي قدموه هن للوطن يعني. نعم. فنحن قدر الإمكان بنحاول قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة عنا أنه نلبي ولو جزء بسيط من احتياجاتهم. ما بندعي شرف أنه عم نقدر نأمن لهم كل احتياجاتهم في مجال الطرق بس على الأقل جزء بسيط من هذا الموضوع يعني. في كتير من الأمور أستاذ حسام معلش اعذرني أنت عم تاخذها على عاتقك في حال أنه كان موجود كميات من الزفت أو مادة المجبول الزفتي عم تاخذها على عاتقك أنه إن شاء الله رح تحاول تأمنها. هذا جهد خاص من حضرتك وعدتنا بأكثر من حالة ونحن بنشكرك. كل الحالات اليوم عم تردنا أنه فعلا تمت الاستجابة لطلباتنا. يعني صوت الناس اليوم فرحة الأخ المواطن اللي تواصل معنا فعلا كانت رائعة. نحن صوته وصل لك الشكوى بتمنى الشكر وصل لك أيضا ودائما نتمنى تكون معنا على تواصل عبر إذاعتنا إذاعة أمواج. بدي أشكرك أستاذ حسام وإن شاء الله أكيد إن لقاءات أخرى. الشكر لجهودك الإعلامية ومتابعتك لها القضايا هاي وبرجع وبقول لك يعني نحن قدر الإمكان رح نشتغل ونلبي قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة عنا. نعم. قدر الإمكان. نعم. المواضيع اللي تشبه هيك حاليا. نعم. هي دائما بين القرى بيكون اختصاص البلديات ولكن اليوم بين القرى كخدمات فنية حضرتكم تدخلتوا. هيدي النقطة اللي بنحب نضوي عليها. كل تعبيد طرق خاص بالقرى والضيع هي خاصة بالبلدية الفرعية في القرى. نعم. هي خاصة بالبلديات ومع هذا وكله أنتوا اليوم تدخلتوا والقرية عم يتم صيانتها. شكرا لك حسام حسين مسؤول الطرق بالخدمات الفنية. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا لك. تسلم.